وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في سورة الأنفال من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. اقرأ لأن خفف الله عنكم. وعنكم سيدي، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وحضهم، يقال حارض على الأمر وواظب وواصب وأكب بمعنى واحد. والحارض الذي قد قارب الهلاك، ومنه قوله عز وجل: حتى تكون حرضا، أي تذوب غما، فتقارب الهلاك فتكون من الهالكين. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لفظ خبر ضمنه وعد بشرط، لأن معناه إن يصبر منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وعشرون وثلاثون واربعون كل واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد، ويجري هذا الاسم مجرى فلسطين. فإن قال قائل: لما كسر أول 20 وفتح أول 30 وما بعده إلى 80 إلا 60؟ فالجواب عند سبعيه أن 20 من 10 بمنزلة 2 من 1، فكسر أول 20 كما كسر 2. والدليل على هذا قولهم: 60 و90، كما قيل 96. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10. ثم إنه جاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم، إلى قوله: 100 صابرة يغلبوا 200. قال: فلما خفف الله تعالى عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وقال ابن العربي: قال قوم: إن هذا كان يوم بدر ونسخ، وهذا خطأ من قائله، ولم ينقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها، ولكن البارئ جل وعز فرض ذلك عليهم أولا، وعلق ذلك بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه، وهو الثواب، وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه. قلت: وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض، ثم لما شق ذلك عليهم حق الفرض إلى ثبوت الواحد لاثنين فخفف عنهم، وكتب عليهم ألا يفر 100 من 200. فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ، وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال إنه نسخ، لأنه حينئذ ليس بالأول بل هو غيره، وذكر في ذلك خلافا. قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: أسرى، جمع أسير، مثل قتيل وقتل وجريح وجرح، ويقال في جمع أسير أيضا أسارى بضم الهمزة وأسارى بفتحها وليست بالعالية، وكانوا يشدون الأسير بالقد وهو الإسار، فسمي كل أخيذ وإن لم يؤسر أسيرا. قال الأعشى: وقيدني الشعر في بيته كما قيد الآسرات الحمارا. فقد مضى هذا في سورة البقرة. وقال أبو عمرو بن العلاء: الأسرى هم غير الموثقين عندما يؤخذون، والأسارى هم الموثقون ربطا. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب. الثانية: هذه الآية نزلت يوم بدر عتابا من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أسرى قبل الإثخان، ولهم هذا الإخبار. طيب،

وروى أبو داود عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما كان أبو بدر وأخذ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء، أنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. ثم أحل الغنائم. وذكر القشيري أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه أول وقعة لنا مع المشركين، فكان الإثخان أحب إلي، والإثخان كثرة القتل. عن مجاهد وغيره: أي يبالغ في قتال المشركين؟ تقول العرب: أثخن فلان في هذا الأمر، أي بالغ. وقال بعضهم: حتى يقهر ويقتل. وأنشد المفضل: تصلي الضحى ما دارها بتعبد، وقد أثخنت فرعون في كفره كفرا. هكذا بالضبط. وقيل: حتى يثخن يتمكن. وقيل: الإثخان القوة والشدة. فأعلم الله سبحانه وتعالى أن قتل الأسرى الذين فودوا ببدر كان أولى من فداهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان هذا يوم بدر، والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى. تفضل تصلي سيدي. الضحى ما دهرها بتعبد، يعني لا تصلي تعبدا، وقد أثخنت فرعون في كفره كفرا، يعني فقط في الكفر. أحسن الله إليكم. قال: فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله جل وعز بعد هذا في الأسارى: فإما منا بعد، وإما فداء، على ما يأتي بيانه في سورة الأنفال، قتال الأنفال، على ما يأتي بيانه في سورة القتال إن شاء الله تعالى. وقد قيل: إنما عوتبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع والتصريف في صناديد قريش وأموالهم بالرقاق والتملك، ذلك كله عظيم، ولا إيه؟ عظيم الأكل عندي، عظيم الموقع، فكان حقهم أن والتصريف ينتظر. نعم سيدنا. كانت عظيمة الموقع والتصريف في صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل الجملة اللي والاستحقاق بعدها سيد. والتملك. أيوة، ذلك كله إيه؟ عظيم الموقع. نعم، أحسن الله إليكم. ذلك كله عظيم الموقع، فكان حقهم أن ينتظروا الوحي ولا حقهم. يستعجلوا فكان حقهم أن ينتظروا الوحي ولا يستعجلوا، فلما استعجلوا ولم ينتظروا توجه عليهم ما توجه. الله أعلم. أحسن الله إليكم. متأكل بس. والله أعلم. الثالثة: أسند الطبري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس قال للناس: إن شئتم أخذتم فداء الأسارى، ويقتل منكم في الحرب 70 على عددهم، وإن شئتم قتلوا وسلمتم. فقالوا: نأخذ الفداء، ويستشهد منا 70. وذكر عبد بن حميد بسنده أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير الناس هكذا: وقد مضى في آل عمران القول في هذا. وقال عبيدة السلماني: طلب الخيارتين كلتيهما، فقتل منهم يوم أحد 70. وينشأ عن هذا إشكال، وهي الرابعة، وهو أن يقال: إذا كان التخيير فكيف وقع التوبيخ بقوله: لمسكم؟ فالجواب أن التوبيخ وقع أولا لحرصهم على أخذ الفداء، ثم وقع التخيير بعد ذلك. ومما يدل على ذلك أن المقداد قال حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط: أسيري؟ ولا يا سيدي؟ أسيري يا رسول الله، أسير يا نعم، رسول الله. أي وقال نعم. مصعب بن عمير عندي بس الكلام متآكل أحيانا. وقال مصعب بن عمير للذي أسر أخاه: شد عليه يدك، فإن له أما موسرة، إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء. فلما تحصل الأسارى وسيقوا إلى المدينة، وأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في النضر وعقبة وغيرهما، وجعل يرتئي في سائرهم، نزل التخيير من الله عز وجل. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حينئذ، فمر عمر على أول رأيه في القتل، ورأى أبو بكر المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداء، ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر. وكلا الرأيين اجتهاد بعد تخيير، فلم ينزل بعد على هذا شيء من تعنيته، والله أعلم. الخامسة، قال ابن وهب قال مالك: كان ببدن أسارى مشركون، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وكانوا يومئذ مشركين وفادوا ورجعوا، ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا، وكان عدة من قتل منهم 44 رجلا، ومثلهم أسروا، وكان الشهداء قليلا. وقال عمرو بن العلاء: إن القتلى كانوا 70 والأسرى كذلك. وكذلك قال ابن عباس وابن المسيب وغيرهم، وهو صحيح كما في صحيح مسلم: فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. فذكر البيهقي: قالوا فجيء بالأسارى وعليهم شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 49 رجلا الذين أحصوا، وهم 70 في الأصل، مجتمع عليه لا شك فيه. قال ابن العربي: إنما قال مالك وكانوا مشركين، لأن المفسرين رووا أن العباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. وفي رواية أن الأسارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بك. وهذا كله ضعفه مالك، واحتج على إبطاله بما ذكر من رجوعهم، وزيادة عليه أنهم غزوه في أحد. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلفوا في وقت إسلام العباس، فقيل أسلم يوم بدر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقي العباس فلا يقتله فإنما أخرج كرها. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. وذكر الحديث، وذكر أنه أسلم حين أسر يوم بدر، وذكر أنه وذكر أنه أسلم حين أسر يوم بدر، وذكر أنه أسلم عام خيبر، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين، وكان يحب أن يهاجر، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكث بمكة فمقامك بها أنفع لنا. قوله تعالى: لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. واختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال، أصحها ما سبق من إحلال الغنائم، فإنها كانت محرمة على من قبلنا. فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، أي بتحليل الغنائم. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها، ونزلت النبي أي مش مش مش النبي محمد عليه الصلاة والسلام، صح سيدي؟ طيب أصحابه دي كلام كده صح ولا؟ كان النبي من أي من الأنبياء يعني؟ أي أقصد فيه أصحابه برضو؟ أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها، ونزلت نار من السماء فأكلتها. فأنزل الله سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين. وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال مجاهد والحسن وعنهما أيضا وسعيد بن جبير: الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم أو قاله. قاله مجاهد والحسن، فيش طويل. عنهما أيضا وسعيد بن جبير. نعم. طيب، وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وقاله مجاهد والحسن. حسن صحيح. طيب، قال: حديث حسن صحيح. وقاله مجاهد والحسن وعنهما أيضا وسعيد بن جبير أنهم قالوا: الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم أو تأخر من ذنوبهم. فقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معينا. والعموم صح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خرجه مسلم. فقيل: الكتاب السابق هو ألا يعذبهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم. فقيل: الكتاب السابق هو ألا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدم إليه. إليه. فقالت فرقة: الكتاب السابق هو مما قضى الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. فذهب الطبري إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ، وأنه يعمها، وناكب عن تخصيص معنى دون معنى. الثانية: ابن العربي قال: وفي الآية دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما مما هو في علم الله حلال له لا عقوبة عليه، كالصائم إذا قال: هذا يوم نوبي فأفطر الآن، فأفطر الآن نوبي بينا. المعنى سيدنا: هذا يوم نوبي فأفطر الآن. وتقول المرأة: هذا يوم حيضتي أو حيضتي فأفطر، ففعل ذلك. وكان النوب والحيض الموجبان للفطر، ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة. يعني وبه يصوم قال يوما الشافعي: ويفطر يوما مثلا، كما ده سنة أصلا ولا إيه؟ أي ما هو ولا هو في مسافر؟ الأصل هذا يوم صوم وهذا يوم فطر، فهذا يوم يعني هو فطر هو قال يعني أن له عذرا يعني ده صيام فرض، صح سيدنا لا رمضان؟ عقوبة عليه. يعني مش فاهم، يعني هو دلوقتي صيام فرض رمضان، هو بيقول هذا يوم نوبي، يعني ده رمضان اسمه مال الحرمة في ايه؟ هو بيتكلم حلال لا عقوبة عليه اذا اقتحم ما يعتقدوه حراما مما هو في علم الله حلال له لا عقوبة عليه، كالصائم إذا قال: هذا يوم نوبي فأفطر الآن. وتقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطر. يعني هو يعتقد أن نعم أن هذا حرام عليه، وهو يعني هو في مسافر؟ الحقيقة وهو في الحقيقة حل عند الله، فهو افتعل هو فعل ما يراه حراما. يعني هو قال أنا كده على سفر، بس هو في الحقيقة مش على سفر مثلا، أو العكس. مثلا مثلا أحسن الله إليكم. المهم فعل الحلال الذي يعتقده حراما جراءة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكان النوب والحيض الموجبان للفطر، ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة. وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، وهي الرواية الأخرى. وجه الرواية الأولى أن طرو الإباحة لا يثبت عذرا في عقوبة التحريم عند الهتك، كما لو وطئ امرأة ثم نكحها. وجه الرواية الثانية أن حرمة اليوم ساقطة عند الله عز وجل، فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله، فكان بمنزلة ما لو قصد وطئ امرأة قد زفت إليه ويعتقدها أنها ليست بزوجته، فإذا هي زوجته، وهذا أصح. والتعليل الأول لا يلزم، لأن علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحريم، وفي مسألتنا اختلف فيها علمنا وعلم الله، فكان المعول على علم الله، كما قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ممكن تلخيص يا سيدنا المسألة دي بعد إذن حضرتك؟ والظاهر أن القول خلاف هذا، يعني فعل الحرام وهو يعلم أنه حرام يعتقد حرمته، وفي الحقيقة أنه ليس محرم، ففعله انتهاك الحرمة، ما بيفعلش الحلال. نعم تمام، يعني انتهاكه للحرمة اللي هو يعتقدها هو ده اللي يأثم عليه. نعم محرم، حرام عليه. ده لو في عقوبة دنيوية لا تقع عليه، صح سيدنا كده؟ الظاهر يبقى كده مثلا ما هوش زنا، فلا يقام عليه حد الزنا، لكن جه يسرق فلوس الإجرام طلعت بتاعته، الإجرام فما فوق. أحسن الله إليك، الإثم على جزاكم الله. النية مع العزم والفعل نعم، المخالف لما يعتقد. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، يقتضي ظاهره أن تكون الغنيمة كلها للغانمين وأن يكونوا مشتركين فيها على السواء، إلا أن قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، بين وجوب الخمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدم القول في هذا مستوفاه. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل له وحده. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الأسرى في هذه الآية عباس وأصحابه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله، لننصحن لك على قومك لننصحن لك على قومك. فنزلت هذه الآية. فقد تقدم بطلان هذا من قول مالك، وفي مصنف أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أهل الجاهلية يوم بدر 400. وعن ابن إسحاق أنه قال: بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله، إني قد كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإياكم كما تقول فالله يجزيك بذلك. فما ظاهر أمرك؟ فكان علينا: فافدي نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب، وحليفك عتبة بن عمرو أخا بن الحارث بن فهر. قال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقسم لبني الفضل والعباء الفضل وعبد الله وقسم وقسم بني أحسن الله إليكم. فقال: يا رسول الله، إني لا أعلم أنك رسول الله، وإن هذا لشيء ما علمه غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك شيء أعطانا الله منك. ففدى نفسه وابنه أخويه وحليفه. وأنزل الله فيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الآية. قال ابن إسحاق: كان أكثر الأسارى فداء العباس بن عبد المطلب، لأنه كان رجلا مسرا، فافتدى نفسه ب100 أوقية من ذهب. وفي البخاري. وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: والله لا تذرون درهما. وذكر النقاش وغيره أن فداء كل واحد من الأسارى كان 40 أوقية إلا العباس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضعف الفداء على العباس، وكلف أن يفدي ابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث، فأدى عنهما 80 أوقية وعن نفسه 80 أوقية، وأخذ منه 20 وقت الحرب. وذلك أنه كان أحد العشرة الذين ضمنوا الإطعام لأهل بدر، فبلغت النوبة إليه يوم بدر فقتتلوا قبل أن يطعم، وبقيت 20 معه فأخذت منه وقت الحرب، فأخذ منه يومئذ 100 أوقية و80 أوقية. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتني ما حييت أسأل قريشا بكفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الذهب الذي تركته عند امرأتك أم الفضل؟ فقال العباس: أي ذهب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قلت لها: لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث بي حدث فهو لك ولولدك. فقال: يا ابن أخي، من أخبرك بهذا؟ قال: الله أخبرني. قال العباس: أشهد أنك صادق، وما علمت أنك رسول الله قط إلا اليوم، وقد علمت أنه لم يطلعك عليه إلا عالم السرائر. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وكفرت بما سواه، وأمر ابني أخويه فأسلما. ففيما نزلت: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. وكان الذي أسر العباس أبا اليسار كعب بن عمرو أخا بني سلمة، وكان رجلا قصيرا، وكان العباس ضخما طويلا. فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد عانك عليه ملك. الثانية قوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إسلاما. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي من الفدية، قيل في الدنيا وقيل في الآخرة. وفي صحيح مسلم أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين قال له العباس إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فبسط ثوبه وأخذ ما استطاع أن يحمله. مختصر في غير الصحيح، فقال له العباس وهذا خير مما أخذ مني وأنا بعد أرجو أن يغفر الله لي. قال العباس وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة. وأسند الطبري إلى العباس أنه قال في نزلت حين أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي، وسألته أن يحاسبني بالـ20 أوقية التي أخذت مني قبل المفادات، فأبى وقال ذلك فيء ذلك وقال ذلك فيء، فأبدلني الله من ذلك 20 عبدا كلهم تاجر بمالي، تاجر بمالي. وفي مصنف أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت فلما برآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أب تطلق لها أسيرها وترد عليها الذي لها، فقالوا نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيها بها. قال ابن إسحاق قال ذلك بعد بدر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر حدثت عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما قدم أبو العاص مكة قال لها قال لي تجهزي فالحقي بأبيك. قالت فخرجت أتجهز فلقيتني هند بنت عتبة فقالت يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقلت لها ما أردت ذلك ما أردت ذلك. فقالت أي بنت عم لا تفعلي، إني امرأة موسرة وعندي سلع من حاجتك، فإن أردت سلعة بعتكها بعتكي بعتكي كف مكسورة فتحها بعتكها أو قرضا، طيب فإن أردت سلعة بعتكها أو قرضا من نفقتك أقرضتك، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، فخفتها فكتمتها وقلت ما أريد ذلك. فلما فرغت زينب من جهازها ارتحلت وخرج بها حموها يقودها بها نهارا كنانة بن الربيع، وتسامع بذلك أهل مكة وخرج في طلبها هبار بن الأسود ونافع بن عبد القيس الفهري، وكان أول من سبق إليها هبار، فروعها بالرمح وهي في هودجها وبرك كنانة ونثر نبلة، ثم أخذ قوسه وقال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال يا هذا أمسك عنا نبلك حتى نكلمك، فوقف عليه أبو سفيان وقال إنك لم تصنع شيئا، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا ببدر، فتظن العرب وتتحدث أن هذا وهن منا وضعف خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أظهرنا، فرجع بالمرأة فأقم بها أياما ثم سلها سلا رفيقا في الليل فألحقها بأبيها. فلعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك الآن من ثؤرة فيما أصاب منا. ففعل، فلما مر به يومان أو ثلاثة سلها فانطلقت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنها قد كانت ألقت للروعة التي أصابتها حين روعها بار ابن أم درهم ما في بطنها. الثالثة قال ابن العربي لما أسر من أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام ولم يمضوا ليمضوا فيه عزيمة ولا اعترفوا به اعترافا جازما، ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من المشركين. قال علماؤنا إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمنا، وإذا وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرا، إلا ما كان من الوسواسة التي لا يقدر على دفعها فإن الله قد عفى عنها وأسقطها. وقد بيّن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة، ويريد خيانتك أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرا فقد خانوا الله من قبل بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك،

وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. على الزجاج الزجاج قال ويجوز، قال الزجاج ويجوز، فعليكم النصر بالنصب على الإغراء. الثالثة قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض، يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم. قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم لا يزوجها إذ لا ولاية بينهما، ويزوجها أهل ملتها، فكما لا يزوج المسلمة إلا مسلم فكذلك الكافرة لا يزوجها إلا كافر قريب لها أو أسقف ولو من مسلم، إلا أن تكون معتقة، فإن عقد على غير معتقة فسخ إن كان لمسلم، ولا يعرض للنصراني. وقال أصبغ لا يفتخ عقد المسلم أولى وأفضل. الرابعة قوله تعالى إلا تفعلوه، الضمير عائد على المورثة والتزامها، المعنى إلا أن تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون. قاله ابن زيد، وقيل هي عائدة على التناصر والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي، ابن جريج وغيره قال وهذا إن لم يفعل، وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة، وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب، فهو آكد من الأول. وذكر الترمذي عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعد بن عبيد عن أبي حاتم المزني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تدعوكم فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. قال هذا حديث غريب، وقيل يعود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمنه قوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهذا وإن لم يفعل فهو الفتنة نفسها. وقيل يعود النصر للمسلمين في الدين وهو معنى القول الثاني. قال ابن إسحاق جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون من سواهم، وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض، ثم قال إلا تفعلوه وهو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمنين تكن فتنة أي محنة بالحرب ومن جر معها من الغارات والجلاء والأسر والفساد الكبير ظهور الشرك. قال الكسائي ويجوز النصب في قوله تكن فتنة على معنى تكن فعلتكم فتنة وفسادا كبيرا، حقا مصدر أي حققوا إيمانهم بالهجرة والنصرة، وحقق الله إيمانهم بالبشارة في قوله لهم مغفرة ورزق كريم أي ثواب عظيم في الجنة. الخامسة قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا، يريد من بعد الحديبية وبيعة الرضوان، وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى، والهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح، فوضعت الحرب أوزارها نحو 2 ثم كان فتح مكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فبين أن من آمن وهاجر من بعد يلحق بهم، ومعنى منكم أي مثلكم في النصر والموالاة. السادسة قوله تعالى وأولو الأرحام ابتداء، والواحد ذو والرحم مؤنثة والجمع أرحام، والمراد بها هاهنا العصبات دون المولود بالرحم. ومما يبين أن المراد بالرحم العصبات قول العرب واصلتك رحم، لا يريدون قرابة الأم. قالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث، كذا قال ابن هشام. قال السهيلي أصحيح أنها بنت النضر لا أخته، كذا وقع في كتاب الدلائل. ترثي أباها حين قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا من الصفراء، يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أمحمد يا خير ضنء ذنء كريمة، أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المخنق، لو كنت قابل فدية لفديته بأعز ما يفدى به ما ينفق. فالنضر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني بني بني ولا بنو عندي بنو ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق. دي بني السابعة بني بني بالياء صح أحسن الله إليكم ضف إليه السابعة السابعة. واختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له في الكتاب من قرابة الميت وليس بعصبة كأولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ والعمة والخالة والعم أخي الأب للأم والجد أبي الأم والجدة أم الأم ومن أدلى بهم. فقال قوم لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام. وروي عن أبي بكر الصديق ويزيد بن ثابت وابن عمر ورواية عن علي وهو قول أهل المدينة. وروي عن مكحول والأوزعي وبه قال الشافعي رضي الله عنه وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وابو الدرداء وعائشة وعلي رضي الله عنه في رواية عنه وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق. واحتجوا بالآية وقالوا وقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان للقرابة والإسلام فهو أولى ممن لا سبب واحد ممن له سبب واحد في الإسلام وهو الإسلام فهو أولى ممن له سبب واحد وهو الإسلام. أجاب الأولون فقالوا هذه آيات مجملة جامعة والظاهر بكل رحم قرب أو بعد وآيات المواريث مفسرة أو مفسرة والمفسر أو المفسر قاض على المجمل ومبين. قالوا وقد جعل النبي والمفسر قاض على المجمل ومبين. وقالوا وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء سببا ثابتا أقام المولى فيه مقام العصبة فقال الولاء لمن أعتق ونهى عن بيع الولاء وعن هبته. احتج الآخرون بما روى أبو داود والدارقطني عن المقدام رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال فإلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. وروى الدارقطني عن طاووس انه قال قالت عائشه رضي الله عنها الله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له موقوف. وروي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث. وروي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمه والخاله فقال لا ادري حتى ياتيني جبريل. ثم قال أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ قال فأتى الرجل فقال سارني جبريل أنه لا شيء لهما. قال الدارقطني لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف وصوابه مرسل. وروي عن الشعبي أنه قال زياد بن أبي سفيان لجليسه هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة؟ قال لا. قال إني لأعلم خلق الله كيف قضى فيها عمر جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب. والحمد لله بارك الله فيك نكتفي بهذا بكم بارك الله فيكم. السلام عليكم إن شاء الله المجلس بكرة.